بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. فلازلنا في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي في الأمس عن تكملة كتاب أو باب الإيمان بالملائكة. تكلمنا عن جملة من أعمال الملائكة، منهم حملة العرش والحافظين وغير ذلك من الأعمال. ثم تحدث مصنف رحمه الله تعالى عن باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة من حقوقه عليه الصلاة والسلام من وجوب اتباعه وطاعته والعمل بسنته وتوقيره وتعزيزه أو تعزيره، وكذلك تخدير صحابته وآل بيته رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، وفي نسخة على لزوم سنته، والترغيب في ذلك، وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. نحب أن نمر على باقي الكتاب ونعلق تعليقا يسيرا حول الله وقوته، حتى ننهي الكتاب والأحاديث في ذلك واضحة ولا تحتاج إلى كثير تعليق. فقوله هنا رحمه الله تعالى تحريض أو تحريضه، أي حثه عليه الصلاة والسلام على لزوم السنة وترك البدع والمحدثات، وكذلك ترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من هذا كله. وذكر في ذلك جملة من الآيات، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآيات كلها تبين وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته والابتعاد عما يخالف هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله. وكذلك تدل الآيات على أن التفرق ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو سنن اليهود والنصارى. وكذلك تدل الآيات على أن الله عز وجل هو الذي يملك حق التشريع، وهو الذي يوحي إلى الأنبياء بوحيه الذي يجب الاقتداء والأخذ به. وهذا فيما يتعلق بأمة النبي عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله الذي هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ أي كأنها موعظة رجل مفارق لأهله، والمفارق لا يوصي إلا بأهم الأشياء، فما الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسبع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ آخر الأسنان. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها السلامة، ومن تمسك بما ورد فيها سلم من الفتن ومن الضلال والانحراف. فمن فوائد هذا الحديث أولا الأمر بتقوى الله، ومن فوائده الحث على السمع والطاعة لولاة الأمر وبيان منزلتها العظيمة عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرنها بتقوى الله. وكذلك بين أن الاختلاف حاصل وأنه من السنن الكونية، لكن الله عز وجل لا يرضاه ولا يحبه ولا يريده إرادة شرعية. فما الواجب تجاه هذا الاختلاف؟ قال: التمسك بالسنة والحذر من البدعة. بهذا السلامة والنجاة من الاختلاف تمسك بهدي رسول الله وسنة صحابته ومنهم الخلفاء الراشدين. وكذلك فيه بيان الحذر والتحذير من البدع والأهواء وأهل البدع وأهل الأهواء. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعنى في هذه الزيادة أو الرواية بيان أن السنة واضحة نقية جلية لمن أرادها، لا تشوبها شائبة الأهواء والبدع والشبهات والشهوات، ليلها كنهارها. من أرادها فهي واضحة وموجودة، ولا يهلك عن أو لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا حديث جابر الذي يسمى بخطبة الحاجة، التي هي من السنن التي ينبغي التمسك بها في بداية خطب الجمعة وغيرها من الخطب. وكذلك من فوائد الحديث هو تكرار قضية أن النجاة من الفتن تكون بالتمسك بالسنة والحذر من البدعة. خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وفي الحديث الرد على من يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة: ليس في الدين بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، فكل محدثة في الدين ضلالة، ليس فيها بدعة حسنة. قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المقصود بأمته هنا عليه الصلاة والسلام أمة الاستجابة، الذين استجابوا لسنته وعملوا بها، فهؤلاء يدخلون الجنة. أما من أبى، أي من أعرض عن السنة، وفي قوله من أبى إشارة إلى أن الذي يترك السنة إنما أهلك نفسه فلا يلومن إلا نفسه. إنما أهلك نفسه فلا يلومن إلا نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وفيه بيان أن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها النجاة ودخول الجنة هي في طاعته والعمل بسنته، والابتعاد عن معصيته. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والرهط مقصود به الجماعة، وتطلق من الثلاثة إلى التسعة. وهؤلاء ثلاثة جاءوا إلى النبي صلى الله إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي نظروا وظنوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، لكن هم يحتاجون إلى أكثر منها. لماذا؟ يعني لظنهم أو لاعتقادهم أن رفعة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تجعل عبادته قليلة، وهذا ظن خاطئ. لذلك قال: وأين نحن منه أو من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فظنوا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الذي جعل عبادته على هذا الوسط وهذا الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. فقالوا: ما دمنا أقل منزلة منه فنحن نحتاج إلى عبادة أكثر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من فوائد هذا الحديث، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، بيان أن الإسلام دين الوسط ودين الاعتدال، لا يدعو إلى الإفراط في ترك العبادة ولا إلى الغلو والشدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم، فبين أنه الغلو في الدين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات قال: بمثل هذا فرموا، وأشار بعد ذلك إلى أن الغلو مهلك، ونهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فجميع أوجه الغلو والشدة منهي عنها، وإنما دين الإسلام دين الوسط والاعتدال. ومن فوائد الحديث أن قلة العبادة مع دوامها خير من كثرتها مع انقطاعها. قلة العبادة مع دوامها خير من كثرتها مع انقطاعها. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس وأتقاهم، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فيه من الفوائد الإنكار على من اشتد على نفسه في الدين وسلك سبيل الغلو، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. هذه الرواية تبين أنه أنكر عليهم أيضا في وجوههم، وليست الرواية فقط أنه قال: ما بال أقوام، ما بال أقوام، إنما قال ذاك، وأيضا واجههم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يرغب عن سنته، والرغبة عن سنته أي الإعراض عنها، يعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا فيه فوائد كثيرة، من الفوائد مسألة صيام الدهر التي تكلمنا عنها في درس الصيام بالأمس وحكمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. طوبى قيل فيها أكثر من تفسير، قال ابن عباس: طوبى أي فرح وقرة عين، أي فرح وقرة عين للغرباء وفرحهم بدخولهم الجنة. وقيل طوبى كما قال عكرمة، أي نعمة ما لهم، مدح وثناء على هؤلاء الغرباء. وبدأ الإسلام غريبا، أي في بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم معه قلة من الصحابة، وكذلك أخبر أنه سيكون غريبا بعد ذلك. وهذه غربة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبدع وما أكثرهم، وكذلك هي غربة أهل الإسلام في آخر الزمان لما تقوم الساعة ولا يبقى في الأرض إلا أو لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الكثرة ليست علامة على الحق، بل علامة الحق هي التمسك بالسنة ولو كنت وحدك. الجماعة هي التمسك بالسنة ولو كنت وحدك. لذلك جاء في أكثر من حديث وسيأتي معنا وصف أهل السنة بأنهم غرباء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة، وصححه النووي، والنووي صححه كما تعرفون في كتاب الأربعين النووية، حيث قال: هذا حديث رويناه، وهذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الصواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، وكذلك أعله ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم بأكثر من علة. لكن معنى الحديث صحيح وتدل عليه النصوص الكثيرة، أن كمال الإيمان يكون بجعل هوى القلب وهوى النفس تابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقدم هوى نفسك على ما جاء في القرآن والسنة. ففيه إذن كمال الاتباع، وفيه كمال الإيمان بكمال اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وهذا حديث، حديث الافتراق، يسمى حديث الافتراق، حديث مشهور صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الافتراق مشهور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث جمع عن جمع من الصحابة، من حديث جمع عن جمع من الصحابة. ورد تعريف الفرقة الناجية في أحاديث أخرى أنها الجماعة، وهو أصح من لفظة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإن كان كلاهما صحيح أو حسن. من فوائد هذا الحديث بيان أن تقليد الأمم الكافرة حاصل في هذه الأمة ومستمر، وكذلك فيه بيان أن هذا التقليد يكون ولو كان في أفحش الأعمال وأسوأها. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثلا بإتيان الرجل لأمه علانية، وهذا لا شك أنه من أقبح الأعمال وأسوأها وأعظمها إثما عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يقلدون به الكفار. وهذا ما نشاهده ونراه من كيفية تقليد شباب المسلمين للكفار في أقبح الأعمال وأسوأها، نسأل الله العافية. وفيه بيان حصول الافتراق وأن المسلم لا ينبغي له أن يعتل ويحتج بالافتراق على ترك طريق السنة. بعض الناس يأتي ويقول الفرق كثيرة والأهواء متعددة والأحزاب كثيرة فأنا لا أريد شيء منها. هذا لا شك أنه منطق باطل. إنما يجب عليك ألا تريد شيئا من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على الافتراق قال كل الجماعات في النار إلا واحدة، فينبغي عليك أن تكون مع هذه الواحدة. وهذه الواحدة بينها أهل العلم والذين اقتدوا أو تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونص الإمام أحمد على أنهم أهل الحديث وهم السلفيون وهم أهل الأثر الذين عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. هؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقوله كلهم في النار لا يدل على كفر تلك الجماعات، بل إنها متوعدة بدخول النار، وهذا وعيد بدخول النار لهذه الجماعات. وليس دخول النار يكون للكفار فقط، بل يكون دخول النار للكفار وهم مخلدون فيها، ولأهل البدع ولأهل المعاصي ومن كان منهم على الإسلام ولم يخرج عنه، فإنه يكون حكمه حكم أهل الكبائر تحت المشيئة. فإن دخل النار فإنه يخرج منها لا محالة وعدا من الله سبحانه وتعالى. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا فيه بيان فضيلة الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير. فإن من دعا رجلا واحدا إلى خير فإذا عمل بهذا الخير فإن له مثل أجره ولا ينقص ذلك من أجر العامل شيء. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكثر الناس أو من أكثر هذه الأمة أجورا، لأن من يأتي من بعدهم ويعمل بالعمل إنما عملوا على ضوء ما ورد عن الصحابة ودعوتهم. وهكذا علماء الأمة وصابيح الدجى فهم كذلك لهم أجور من يدعونهم ويعمل بفتاواهم وعلمهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى جعله منكرا، فجعله منكرا غير معرفة. فقوله هدى هنا يدخل فيه جميع أنواع الهدى، سواء كان هداية من الكفر إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة، كل ذلك داخل في قوله من دعا إلى هدى. وفيه أيضا بيان عظم إثم الدعاة إلى الضلال، أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. فهؤلاء يأخذون آثام من عمل ببدعتهم ودعوتهم إلى الضلال. لذلك كان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من قتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه نصيب من الإثم. وهكذا رؤوس أهل البدع والضلال الذين يدعون الناس إلى البدع، كل من اقتدى بهم وسلك سبيلهم ودخل في حزبهم فعليه إثم هؤلاء الجهلة أو إثم هؤلاء المبتدعة، نسأل الله العافية. لذلك كان السلف يقولون أننا أرحم بأهل البدع من أتباعهم. لماذا؟ لأننا كلما دعونا الناس وخف أتباعهم وقلوا كلما خفت آثامهم وقلت، لأنه كلما كثر أتباعهم كلما كثرت آثامهم وذنوبهم. وله أي لمسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع بي فاحملني. أبدع أي انقطعت الدابة وهلكت، ما عنده ما يحمله على سفره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا يدل أيضا على أن من دعا للخير له أجر هذه الدعوة وهذا الخير. فمن دل على خير فله أجر ذلك الخير أيضا، ومن دل على بدعة أو كفر أو ضلال فكذلك عليه وزر. وهنا هذا الرجل ما قال أنا أحمله، وإنما قال أنا أدلك على من يحمله أو أدله على من يحمله. فذاك الرجل الآخر حمله فكان له أجر، فعاد هذا الأجر إلى من دل على هذا الرجل، دل عليه. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أو مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه ابن ماجة وهذا لفظه. وإسناد هذا الحديث عمرو بن عوف إسناد ضعيف، لكن الحديث يتقوى بحديث أبي هريرة نحوه، ورد عند ابن ماجة. وهذا الحديث من فوائده بجانب ما ذكرنا من الدعوة إلى الخير، هذا الحديث يشرح لنا قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. فظن بعض الناس أن من سن أي من جاء ببدعة حسنة، وهذا مفهوم خاطئ. وإنما قوله من سن في الإسلام يفسره هذه اللفظة، أي من أحيا سنة قد أميتت، فما جاء به أمر محدث ومبتدع من عنده، وإنما سنة هجرت وأميتت، فيأتي هذا الرجل فيحييها وينشرها ويعلمها الناس، فله أجرها وأجر من عمل بها بسبب دعوته. وكذلك من دعا إلى بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير، يربو أن يكبر فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير أن يشيب فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي، وأيضا رواه البيهقي في المدخل، رواه البيهقي في المدخل. هنا يشير رحمه الله تعالى أنه يأتي زمان الفتن تطول على الناس وتبقى دهرا طويلا، ومن شدة طولها وبقائها أن الصبي يكبر ولا تزال موجودة، والكبير يهرم ويشيب ويبلغ في العمر عتيا ولا يزال موجودة، وأنها تجري حتى يقال الناس أن هذا الأمر سنة، وهي في حقيقة الأمر ماذا؟ بدعة أو شرك أو انحراف. متى يكون ذلك؟ إذا كثر القراء والقراء المقصود بهم هنا الذين ليسوا بعلماء، إنما فقط يقرؤون، كما قال أو جاء عن حذيفة يقدمون الرجل ليس بأقرائهم إلا ليغنيهم في صلاة القيام أو غيره. فهذا هؤلاء قراء لكنهم ليسوا علماء. أما في اصطلاح الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأولين كان القراء هم العلماء، لكن بعد ذلك حدث أناس يقرؤون القرآن لكنهم ليسوا بعلماء وليسوا بفقهاء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فيكثر القراء ويقل العلماء، وتكثر الأموال ويفتن الناس بها، تقل الأمانة ويلتمس الدنيا بعمل الآخرة، تجده يعمل العمل الأخروي أو الصالح لا يريد إلا الدنيا وإلا الجاه وإلا السمعة، وإذا تفقه تفقه لغير الدين ولغير وليس لأجل الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه من أسباب اندراس السنن وظهور البدع. وفيه بيان أن من آثار العلماء أو من فضائل العلماء على الأمة أنهم يدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله تعالى عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي أيضا. وهذا فيه بيان أن من أعظم الفتن وأعظم أسباب انحراف الناس زلة العالم، فيزل العالم في مسألة فيتبعه الناس لكونه عالما، فبسبب زلله وعدم تنبيه الناس على زلله وخطئه يفتن الناس ويفتن طلاب العلم ويفتن العوام. ذلك كان السلف يحذرون أشد التحذير من زلة العالم، ويبينون أن العلماء ليسوا بمعصومين، وأن من يخطئ منهم ينبغي بيان خطئه مع بقاء منزلته إن كان من أئمة السنة. ومن أسباب الانحراف والضلال وهدم الإسلام جدال المنافقين بالقرآن، تجده من أهل الأهواء والبدع، وما أكثر النفاق في أهل الأهواء والبدع، ويجادل بالقرآن، يحتج بالقرآن ويلوي أعناق النصوص ويأخذ المتشابهات ويترك المحكمات. هذا لا شك أنه من أسباب الضلال. وكذلك أئمة الضلال، حكم الأئمة المضلين من أعظم ما يفتن به الإسلام. إذا كان الحاكم ضالا ومضلا ويدعو الناس إلى الضلال والانحراف، هذا لا شك أنه من أعظم ما يهدم الإسلام، كما حصل في عهد المأمون والمعتصم والواثق، كيف أنهم دعوا إلى البدعة، بدعة خلق القرآن وفتن الناس بها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وهذا فيه أن على المؤمن أن يعبد الله بالدليل وأن يسير على طريق السلف الصالح. وفيه بيان أيضا أنه يجب على العبد العمل بالقرآن والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة وغيرهم. وهذا معنى كلمة سلفي، سلفي أي يسير على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. وورد هذا اللفظ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، لكنه بلفظ آخر قريب من هذا، وهو قوله يقول حذيفة يا معشر القراء، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي سيروا على الطريق المستقيم فقد انحرفتم انحراف كبير. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل الأمة، أو كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين، ورزين مر معنا وبينا من هو، وأيضا روى هذا الأثر ابن عبد البر في الجامع، والهروي في ذم الكلام، ويشهد له ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نحو هذا الأثر، قريب من هذه الألفاظ وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل ورد عن ابن مسعود ألفاظ أخرى تشهد لهذا الأثر. فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. وهذا مثل قوله: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ورد عن ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقلدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. وهذه الآثار رواها اللالكائي في السنة، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. هو أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. في هذا الأثر من الفوائد أن العبرة والواجب هو الأخذ بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. من فوائد الحديث أن التقليد لا يجوز، وبين أهل العلم أنه لا يقلد إلا جاهل، التقليد لا يلجأ إليه إلا الجاهل، وإنما نحن متعبدون بالأخذ بالدليل والحجة والبرهان. وفيه بيان أن العلماء غير معصومين، وأن الاقتداء يكون بالأموات أولى من الأحياء، لأن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. لكن هذا لا يعني أننا لا نأخذ أقوال العلماء الأحياء، بل من قواعد أهل السنة الارتباط بأهل العلم وأخذ أقوالهم. لكن المقصود ألا تجعل دينك مرتبط بعالم واحد، إن قال حق أو إن ضل تبعته وأخذت بقوله، ولو بين لك العلماء الآخرين ضلاله وانحرافه وخطأ قوله، أنت لازلت تأخذ به وبقوله. فهذا لا شك أنه جعل القدوة قول هذا الرجل وليس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد إسناد حسن، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، يتدارؤون أي يختلفون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه بعضا ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد بن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. من فوائد هذا الحديث يدل على قاعدة عظيمة ذكرناها وتكررت معنا، وهو أنه ينبغي رد المتشابه إلى إلى المحكم. ومن فوائد الحديث أن القرآن لا يكون فيه تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوائد الحديث: وجوب الإيمان بالقرآن كله. ومن فوائد الحديث: تحريم الكلام في القرآن بغير علم وبجهل، وإنما يتكلم فيما يعلم، وأما لا يعلمه فيرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجع فيه إلى أقوال أهل العلم. قال: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان أهمية طلب العلم وكيف يطلب العلم وثواب طلب العلم، وهذا مقترن بالباب السابق. لماذا ذكر التحريض على طلب العلم بعد التحريض على السنة والحث عليها والتمسك بها؟ لأنك لن تستطيع معرفة السنة وتعرف البدعة إلا بماذا؟ بالعلم. فهنا كأنه يقول لك رحمه الله تعالى أن من أسباب الحذر من البدع والسلامة من الفتن ومن أسباب التمسك بالسنة أنك تدرس وتتعلم وتحرص على العلم، فتعرف الحق من الباطل وتعرف السنة من البدعة. فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر: إن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا في فتنة القبر، حديث أبي هريرة وغيره، أن المؤمن إذا قيل له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ماذا؟ يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. أما المنافق والكافر فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا فيه ذم التقليد، فإن هذا الرجل قال قولا وقلد به ولا يعرفه ولا يفهمه. وكذلك فيه الحث على التعلم، الأخذ بالسنة بالتعلم والعلم. فهذا ما اكتفى بأنه يعرف أن محمد رسول الله، بل اتبعه وسار على هديه وأخذ بسنته. فالجواب في القبر سلمنا الله وإياكم ليس لمجرد المعرفة، وإنما لما يقول: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فالجواب هنا يرجع إلى اتباعه والعمل بسنته، فكلما كان متبعا كلما كان الجواب أعظم وأثبت، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيه بيان فضيلة العلم، وفيه بيان أن سلوك طريق العلم من علامات إرادة الله عز وجل بهذا العبد خيرا. فمن سلك طريق العلم وصبر عليه فيحمد الله عز وجل على هذه نعمة عظيمة، لأنها علامة إرادة الله الخير لك أيها طالب العلم. فهذا يدعو إلى الصبر على الطلب والصبر على التعلم. وفيهما، أي في البخاري ومسلم، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أي المطر الكثير، أصاب أرضا فقسم هذه الأراضي التي أصابها المطر إلى ثلاثة أقسام، قسمين نافعين وإن كان يتفاوتان في النفع، وقسم لا ينفع. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكرأ والعشب الكثير، أي أنها أخذت العلم وعملت به ودعت إليه. وكان منها أجادب أي أرض صلبة أمسكت الماء فنفع بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهؤلاء الذين قد يأخذ العلم ويأخذ الحديث وينقله إلى غيره إن كان هو في نفسه لا يفهمه الفهم يعني فهم العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لكنه نفع أو ما نفع؟ نفع، لأنه سمع السنة وأخذها وحفظها ونقلها إلى غيره. ومنهم طائفة أو أصاب منها طائفة أخرى إنما هي طيعان، يعني طين وسبخات لا تمسك الماء ولا تنبت كلى، لا هي تنقل الماء ولا هي تنتفع بهذا الماء، وهذا لا شك أنها أسوأ الطوائف. فذلك من فقه مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، علم الطائفة الأولى وعلم الطائفة الثانية. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني ما اهتم لهذا العلم وهذا الوحي ولهذا السنة ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فلا شك أن هذا فيه بيان ذم من لم يأخذ بالسنة ويعمل بها ويطلب العلم، وإنما رضي بالجهل ولا نفع الناس ولا استفاد من هذه الأجور العظيمة. وله معنى عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا مر معنا هذا الحديث سابقا، وفيه الإشارة هنا إلى قوله في الباب وكيفية ماذا؟ وكيفية الطلب، أن الطلب يكون بأن تدرس المحكم تعرفه، لا أن تدخل في أبواب المتشابهات في بداية الطلب وتدخل فيما لا تفقهه وتعلمه، وإنما تتعلم المحكمات وتدرس على أهل العلم. فهذا داخل مع تحذير من أهل الأهواء والبدع، داخل في قوله كيفية الطلب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أن أو فضيلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما من نبي بعثه إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. ففيه بيان فضيلة القرن الأول هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيه بيان فضيلة الاقتداء بأقوال الصحابة وفهم الصحابة للدين، وكذلك فيه ذم من يخالف سبيل المتقين سبيل السلف الصالحين، كحال هؤلاء الخلوف. الخلوف المقصود بهم من يأتون من بعدهم متأخرون، هذا اللفظ لفظ ذم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة هؤلاء والتحذير منهم، جهاد باليد ويكون لولاة الأمر ومن له شأن، والجهاد باللسان، وهذا فيه بيان أن الرد على أهل الأهواء والبدع من الجهاد في سبيل الله. لذلك قال: جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وكذلك من جاهدهم بقلبه حفظ قلبه من الوقوع فيما يدعون إليه من الضلال، وأقل الأحوال جهاد القلب، أي سلامة القلوب من الأهواء. لذلك قال: وليس بعد ذلك أو وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. الخوارج حملوا هذا الحديث على الحكام والأمراء، وقالوا أن هذا من الأدلة على جواز الخروج على ولاة الأمر. ونبينا عليه الصلاة والسلام هنا لم يذكر ماذا ولاة الأمر، إنما قال: خلف من بعدهم خلوف، والخلوف هم أهل الأهواء والبدع مثلكم أنتم أيها الخوارج. هذا الحديث منطبق عليهم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد عنه أنه قال: هذا خلاف أحاديث ابن مسعود، أن أحاديث ابن مسعود فيها قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فيه الرد على الخوارج الذين يحتجون بهذا الحديث. عن جابر رضي الله عنه أن عمر قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. متهوكون أي متحيرون، هل أنتم متحيرون كما تحيرت اليهود والنصارى؟ وهذا الحديث مر معنا نحوه، تكلمنا عليه وقلنا أنه يدل على مسألة منهجية، وهي من يذكرها شباب؟ رد على من يقول ها؟ أيوة، خذ من أهل البدع الحق واترك الباطل، يحتج به على مجالسة أهل الأهواء والبدع. وأهل العلم بيّنوا موقفهم من الإسرائيليات التي تروى عن بني إسرائيل، وذكرها ابن كثير في مقدمة تفسيره، أن منها ما يكون معارضا لشريعتنا فيرد، منها ما يكون موافق لشريعتنا فهذا يقبل لأنه ورد في الشريعة ما يدل عليه، ومنها ما لا يعارض ولا يوافق فهذا لا يقبل ولا يرد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وهذا الحديث من الحديث الأربعين أيضا، وهو حديث حسن لغيره. وفي بيان هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن الحلال والحرام راجع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، فما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام. وفيه بيان أن الأشياء المسكوت عنها والتي ليس فيها نص في التحريم أن الأصل فيها الإباحة. الأصل في أشيائنا، أصل في عاداتنا الإباحة، وكذلك الأصل في ثيابنا الطهارة، والأرض والأصل في مياهنا الطهارة، الأرض والثياب والحجارة. فيرجع إلى في المعاملات وفي الأشياء تستخدم الطهارة وغيرها، الأصل فيها الحل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث فيه بيان أن جانب النهي أعظم من جانب الأمر، لأن النهي يجب تركه كله، وأما الأمر فراجع إلى الاستطاعة. وفيه بيان كذلك النهي عن الأغلوطات والمسائل التي لا تنفع، والافتراضات وضرب الأمثال التي نهى عنها السلف، التي لا تنفع في الفقه وفي العلم، فإنها من أسباب الهلاك. وإنما الواجب أخذ الأخذ بالسنة الصحيحة وترك معارضتها. كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ضرب رجل مثلا في استلام الحجر فقال أرأيت إن كان زحام، أرأيت إن كذا، أرأيت إن، فقال له ابن عمر اترك أرأيت في اليمن، أي لا تعارض السنة، إنما عليك أن تأخذ بها وتكتفي. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل وأحمد بن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وبعضه ورد في الصحيح أيضا. وهذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث فيه بيان فضيلة من ينقل العلم ويحفظ السنة ويؤديها كما نقلها، وفيه كذلك بيان أن القلب لا يكون غليلا، والغل بمعنى الحقد والحسد، أن هذه الأشياء تنفي الحقد والحسد عن القلب، منها أن تعمل بإخلاص في جميع عملك وشؤونك، ومنها أن تكون ناصحا للمسلمين. والنصيحة لها أبواب كثيرة: عدم الغش نصيحة، عدم أخذ الرشوة نصيحة، توجيه الناس إلى الخير نصيحة، ولزوم الجماعة أيضا. وهذا فيه دلالة أن الخروج على ولاة الأمر من أعظم أسباب الحسد والغل والحقد في القلوب، فإن دعوتهم تحيط من وراء، يعني أنه ينبغي الاجتماع وأن تكون دعوتهم واحدة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. وهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والمقصود أن الآية المحكمة أي الآية غير المنسوخة رحمك الله، والسنة القائمة أي السنة المستمرة الصحيحة التي يعمل الناس بها، وفريضة عادلة، فريضة هي الميراث. فبين أن العلم يدور حول هذه الأشياء الثلاث، إما بالقرآن أو السنة أو المواريث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وهذه الأحاديث فيها ضعف، يقول الترمذي رحمه الله بعد روايتها، يعني كلمة جميلة للترمذي بعد رواية هذه الأحاديث، قال هكذا روي عن بعض أهل العلم، هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. ففي هذه الأحاديث إذن من الفوائد وحرمة الكلام في كتاب الله بغير علم، فيه من الفوائد أنه يجب الرجوع في تفسير القرآن إلى إما القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة التابعين ومن بعدهم. والتفاسير في القرآن موجودة مأثورة، وهو ما يسمى التفسير بالمأثور، وأما التفسير بالرأي فهذا ليس لأهل السنة، إنما يفسرون بما تدل عليه يدل عليه القرآن أو السنة أو اللغة أو أقوال الصحابة، هذه هي مناطات التفسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. هذا الحديث حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فمما يدل عليه هذا الحديث حرمة الإفتاء بغير علم، ومن دلائل هذا الحديث أنه يجب أن يرجع إلى أهل العلم المشهود لهم في مسائل الإفتاء. وفيه كذلك من الفوائد الاجتهاد في نصح المسلمين وإرشادهم إلى الخير وعدم غشهم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات رواه أبو داود أيضا. هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن النهي عن الأغلوطات ورد عن السلف عن الصحابة نهوا عنه. ومعنى الأغلوطات يقول الأوزاعي رحمه الله: الأغلوطات شداد المسائل وصعابها، يعني المسائل التي لا تفيد، يأتي بعض الفقهاء يولد مسائل لا وجود لها ولا يمكن حصولها ويندر حصولها. وقال في النهاية: أراد المسائل التي لا تكاد تكون إلا فيما لا يقع، لا تكاد تكون إلا فيما لا يقع، أو المسائل التي يغالط بها العلماء، يسأل بها الشيخ أو المدرس أو العالم يسأله أسئلة فيغالطه حتى يزل، فإذا زل أصبحت الفتنة لأنها زلت ماذا؟ زلت العالم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله داخل في نهيه عن الأغلوطات. وجاء عن كثير بن قيس وهو أحد التابعين قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان أو الحيتان، مقصود بالحيتان الأسماك، حتى الحيتان في والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأصل الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. أما حديث أبي الدرداء ففي السنن في المسند، وهو إسناده صحيح، حديث صحيح. في هذا الحديث جملة من الفوائد، من فوائده حرص الصحابة والتابعين على الرحلة لطلب العلم ولقاء العلماء، فهذا رحل من المدينة إلى دمشق، والرحلة في الزمن الماضي فيها مشقة عظيمة، فرحل فقط لأجل أن يلقى صاحب رسول الله ويسأله عن حديث سمعه. فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما جئت لحاجة؟ وفي ألفاظ: أجئت لدنيا؟ أجئت لحاجة؟ قال: ما جئت إلا لأسمع هذا الحديث. وهذا أيضا هو عمل جملة من الصحابة، فجابر أو عبد الله بن أنيس رحل إلى جابر في الشام، وكذلك أبو أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة في مصر لأجل أن يسمعوا حديثا واحدا، لذلك بلغوا هذا المبلغ وهذا المنزلة في العلم والتعلم، يرحلون ويصبرون الليالي لأجل طلب العلم، يبذلون الأوقات والأموال ويفتقرون، حتى إن بعض كما ورد عن أحمد وعن البخاري أنهم كانوا في الطريق يعني يؤجر نفسه، يعني يشتغل مؤجر ويشتغل حمال حتى فقط يأخذ المال ليكمل رحلته، ليس عنده شيء من الدنيا. ورد عن أحمد رحمه الله تعالى أنه رحل إلى صنعاء اليمن للقاء معمر أو عبد الرزاق، وغير ذلك من الرحلات الكثيرة. تقرأ ترجمة العلماء يقول: رحلت إلى الشام، مثل البخاري رحمه الله يقول: لقيت أكثر من 1000 شيخ في الحجاز وفي اليمن وفي بغداد وفي الشام وفي مصر وفي وفي وفي بلدان متعددة يرحل إليها لأجل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أو أثر عنهم رحمهم الله أنهم كانوا يقولون كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يدرك العلم براحة الجسد، لا يدرك العلم أو لا ينال العلم براحة الجسد. هذه اللفظة لا يدرك العلم أو لا ينال العلم براحة الجسد وردت عن إمامين، وردت عن يحيى بن أبي كثير، وذكرها الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم في صحيحه لما روى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مواقيت الصلاة وجمع طرقه وعددها وجاء بها بإتقان، وهذا الإتقان وهذه الرواية عن جملة من المشايخ ما جاءت إلا بتعب ورحلة شديدة، ثم لما فرغ من ذكر هذه الأسانيد والروايات قال يحيى بن أبي كثير: لا يدرك العلم براحة الجسد. وأيضا وردت عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في قصة لما ذكرها في رحلته، قال: كنا ندور على المشايخ هو وزملائه في طلب العلم، قال: فإذا جاء النهار ذهبنا إلى الحلقات نسمع ونكتب، ثم إذا جاء الليل تنقلون من يعني حلقات أهل العلم الكبار، قال: إذا جاء الليل جلسنا مع بعضنا نقابل ما أخذناه ونسخناه، واحد ينقل يصحح، كل شخص يصحح من الآخر ما سمعه. قال: حتى مر علينا يوم من الأيام ذهبنا إلى حلقة شيخ فوجدناه مريضا معتلا معتذرا عن درسه، فقلنا: فرصة نشتري سمك، نأكل سمك اليوم. يقول: فمررنا إلى الدكان فاشترينا سمكا أو سمكة. يقول: فلما رجعنا إلى البيت اشتغلنا بما الدروس التي مررناها، أخذنا نقابل فنسينا السمكة. يقول: فأصبحنا وذهبنا إلى حلقات العلم، الآن ما في أحد معتذر. ثم جاء الليل يقابلون، يقول: حتى مر على السمكة 3 ليال فكيف خفنا أنها تفسد. قال: فأكلناها نيئة، ما في وقت عندهم لمثل هذه الأشياء. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسد. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لسلوك طريق العلم والصبر عليه. فوائد الحديث كثيرة، فيها بيان فضائل العلم والتعلم وأنه سبيل لدخول الجنة، وقوله هنا: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. أهل العلم قالوا: سهل الله له طريق إلى الجنة يدخل فيها جملة من الأمور، منها أنه يسهل له مرور على الصراط يوم القيامة. قالوا ومنها أنه يسهل له طريق الجنة، أي أنه يفتح له أبواب من العلوم أخرى، فإذا فتحت له العلوم الأخرى تسهل له العلوم الأخرى فيكون ذلك سببا لدخول الجنة، يفتح الله عز وجل عليه من العلم إلى غير ذلك. وذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين في الجامع، وفيه بيان أن العلم هو ميراث الأنبياء، وأن من أخذ به هو صاحب الحظ الوافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. هذا حديث ضعيف جدا لا يصح، ضعفه الألباني وقال ضعيف جدا، ويدل على أن المسلم إذا جاءه الحق ينبغي عليه أخذه وعدم رده. ولا يدل على ما يقوله هذا الحديث دائما يحتج به الذين يدعون إلى حضور محاضرات أهل البدع وغيرهم، يقول حكمة ضالة المؤمن، اذهب واخذ الحق واترك الباطل. أولا الجواب أن الحديث ماذا؟ ضعيف لا يصح. والثاني أن المقصود بالحديث الحكمة ضالة المؤمن، أي أنه إذا جاءه حق وورد عليه حق فإن الواجب رده أو أخذه، الواجب أخذه. لكن ليس في الحديث أنك تذهب إلى أهل البدع وتبحث عن الحق عندهم ثم تترك الباطل. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها. هذا كله في بيان طريق طلب العلم، أنه ينبغي أن يقرأ القرآن ويفهم معناه ويدرسه ويتعلمه ويتدبره. وكذلك فيه بيان أن على العالم أن يجمع للناس بين الترغيب والترهيب، فلا يرغب فقط يرغب، يذكر أحاديث الرجاء فتتساهل الناس في المعاصي، ولا يذكر لهم فقط أحاديث الوعيد فيقنط الناس من رحمة الله، وإنما كما قال الله عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواهما الدارمي. الحسن هنا والحسن البصري، مفروض أن تقول رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى، أن كلمة رضي الله تعالى عنه أوهمت أنه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. طبعا رضي الله تعالى عنه يجوز أن تقولها لي للتابعي وغيره، لكن تعارف أهل العلم على أن رضي الله عنه تكون للصحابة لقوله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن هو في مطلق الدعاء. والحسن هنا من التابعين، فحديثه هنا مرسل، ومراسيل الحسن كما قال أهل العلم كالريح، أي أضعف المراسيل. هذا الحديث حديث ضعيف مرسل، وفيه بيان أن يدل على جملة أن العبد ينبغي أن يطلب العلم لأجل أن يدعو الناس إلى الخير، وفيه بيان منزلة العالم والذي يطلب العلم وفضيلته. وهذا فيه أحاديث كثيرة مرت جملة منها. قال رحمه الله: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، شخص أي نظر ورفع، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا فيه بيان أن على أهل الإيمان وطلاب العلم أن يجتهدوا في العلم قبل أن يرفع، ورفعه كما سيأتي في قبض العلماء، فإذا ذهب العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فلما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذهاب العلم بقبض العلماء، هذا فيه الحث على الاجتهاد في لقاء أهل العلم والدراسة عليهم وزيارتهم قبل أن يأتي أجلهم فيذهبوا. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، ثكلتك أي نعتك وفقدتك. وهذا دعاء كما يقول عند العرب لا يقصد، دعاء لا يقصد معناه إنما يجري على اللسان. ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ هذا فيه بيان أهمية قراءة القرآن والعمل به، أهمية قراءة القرآن والعمل به والأخذ بأحكامه. وفيه بيان أن ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء وبذهاب العمل به، كلما قل العمل بالعلم يذهب. لذلك يقول العلماء أن من أعظم أسباب ثبات العلم وبقائه هو ماذا؟ هو العمل به، هو العمل به. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث عبد الرحمن السلمي أنه قال: كان الصحابة يأخذون من القرآن 10 آيات يحفظونها ويعملون ويفهمونها ويعملون بما فيها. فأما قراءة القرآن دون العمل، بل العمل بضده، فهذا لا شك أنه يعني أقل أحواله، لا يعني لا يرفع المسلم منزل عند الله بالعمل به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم الخوارج كما ذكرنا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. يعني أنك لا تدري متى تحتاج العلم، تعلم فقد تكون في مكان لا تجد فيه من تسأل، أو يفتقر إلى ما عنده، أنك ما تدري، تعلم لعل الله عز وجل يجعلك بعد ذلك عالما فيحتاج الناس إلى ما عندك، إلى ما عندك من العلم. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، يعني أنهم في الظاهر يدعون إلى القرآن والكتاب لكن في حقيقتهم هم مضادون. وهذا يدخل فيه أهل الإلحاد وأهل البدع والانحراف. عليكم بالعلم، وعكس العلم ماذا؟ إياكم والبدع والتنطع والتعمق. وعليكم بالعتيق، عتيق أي القديم، مقصود بالقديم أي القرآن والسنة على فهم السلف. الصالح، أي عليكم بأول الأمر، وهذا مثل قول ابن المبارك لا يصلح أمر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هذا هو العتيق. وأما التنطع والتعمق المقصود به التكلف وعدم الاقتداء بوسطية القرآن والسنة، هذا لا شك أنه انحراف وبدع، وهذا الأثر أثر صحيح. وفي الصحيحين عن ابن عمرو أي ابن العاص مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا فيه كما أشرنا إلى أن ذهاب العلم يكون بقبض من؟ بقبض العلماء. وفيه بيان أهمية الارتباط بأهل العلم الكبار، أهل السنة والجماعة. وفيه بيان أن أو ضرر الرؤوس الجهال وأهل البدع فلا ينبغي أن يرجع إليهم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وهذا حديث ضعيف جدا لا يصح، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1936. لكن هذا الحديث يدل كما مر معنا بالآثار والأحاديث السابقة على أنه ينبغي الأخذ بالقرآن والعمل به، والأخذ بالإسلام والعمل به، ولا يكون فقط مظاهر براقة وزخرفة ومزخرفة وقلوبهم خاوية من العلم والسنة والاقتداء. قال: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. هنا لما أشار إليك بالأخذ العلم والحث عليه وطريقة التعلم وبيان الحرص على العلماء قبل أن يذهبوا، بين هنا النوايا الفاسدة التي تدخل على طلاب العلم، فينبغي أن يكون طلبه للعلم لوجه الله وحده. قال: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، يماري أن يناقش ويجادل، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. رواه الترمذي وهو حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. وهنا بيّن من المقاصد الفاسدة التي تفسد على طالب العلم نيته أنه يطلب العلم ليجاري العلماء، إذا جلس مع العلماء جاراهم وتحدث معهم، أو ليناقش السفهاء ويتخذ ذلك جدالا، أو أنه فقط يريد الشهرة حتى يقال عالم وقارئ، كما في حديث الذين أول من تسعر بهم النار قال أدخله الله النار. ففيه بيان أن طلب العلم يجب أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. فهنا في هذا الحديث ذم الجدل الباطل الذي ليكون ليس لطلب الحق، إنما يجادل ويخاصم لرد الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والمقصود بالألد شديد الخصومة، شديد الخصومة والجدال. وهذا مذموم في الشريعة، هو أبغض الناس إلى الله الذي تجده فقط ما عنده إلا المخاصمة والمجادلة والمناقشة بأسلوب غليظ الفج لكي يصرف وجوه الناس إليه ويقال هذا عالم. هذا لا شك أنه من القوادح في الإخلاص. وعن أبي وائل عن عبد الله الله هنا بن مسعود، أبو وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. هذا مثل حديث الذي مر معنا، وهو حديث كعب بن مالك، لكن زاد عليه أنه يطلب العلم فقط ليأخذ أموال الأمراء، لكي يجالس الأمراء والملوك فيأخذ هداياهم وأموالهم. وهذا أيضا من القوادح في الإخلاص. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين، أي يتجادلون ويتناقشون، وهذا خلاف المباحثة، مباحثة التي فيها الأدب والمناقشة حول العلم والتعلم، أو مباحثة مسألة، إنما هذا جدال ونقاش عقيم لا فائدة فيه. وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام أنه ضامن الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الجدال، هذا الجدال، يتمارون في الدين. قال ابن عباس: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. هذا فيه بيان صفة العلماء، وأنهم على خوف وجل وقليل الكلام، ولا يتكلمون إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وشغلهم الشاغل إرضاء الله وخوفه والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، بخلاف من إذا جاء المجلس وتكلم يظن نفسه أنه هو العالم ولا يرضى بكلام غيره، ويأخذ المجلس من أوله إلى آخره. وهذا لا شك أنه خلاف هدي أهل العلم، وسيأتي أن أهل العلم من هديهم كثرة السكوت وقلة الكلام كما سيأتي بيان. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، أي أنهم ما أكثروا من الكلام إلا لأنهم قل ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، شغلهم الشاغل هو الكلام. أما أهل العلم شغلهم الشاغل هو العمل. وكما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. قال: باب التجوز في القول. وهذا الباب الذي أشرنا إليه، أن على العبد أن لا يتكلم إلا فيما يرضي الله، وأن لا يكون كلامه كثيرا إلا لحاجة، وأن يترك التكلف في الكلام والتنطع والسجع، كسجع الكهان وغير ذلك. باب التجوز في القول، تجوز أي القول اليسير والكلام القليل وترك التكلف والتنطع في الكلام. عن أبي إمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي وصححه الألباني. الحياء معلوم معناه، والعي العي قلة الكلام، العي قلة الكلام، قلة الكلام من شعب الإيمان. والبذاءة، والبذاءة معروفة، الفحش في الكلام. والبذاءة والبيان المقصود به كثرة الكلام، شعبتان من النفاق. الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال: والعي، اكتب كلمة الترمذي، قال بعد أن روى الحديث: والعي قلة الكلام، والبذاءة هو الفحش في الكلام. هذا كله كلام الترمذي. والعي قلة الكلام، والبذاءة هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. مثل هؤلاء الخطباء، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. أشار هنا رحمه الله تعالى إلى أن من البيان المذموم هنا من شعبة النفاق، قال خطباء يأتي يخطب ويتوسع في الكلام ويطيل خطبته ويظهر فصاحته للناس حتى يمدحه الناس بهذه الفصاحة، أسلوب خطيب فوه. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يعد كلامه عدا، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا في خطبه كما جاء عن عائشة: إن من فقه الرجل، أو من إن طول صلاة، طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. ورد عن عائشة، ورد أيضا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر، وصححه الألباني. هذا فيه بيان منزلة الأخلاق الحسنة، وأنها من أسباب رفعة المرء في الدرجات وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان ذم الثرثرة والتشدق والتفيهق. أما الثرثرة أو الثرثار فهو المكاثر في الكلام تكلفا، يعني يتكلم كثيرا بتكلف، المكاثر في الكلام تكلفا. وأما المتفيهق الذي يتوسع في كلامه، يتوسع في كلامه ويفهق في فمه، متفيهق أخذت من الفهق، ويفهق في فمه أي يفتح فمه، يعني من كثرة الكلام والتشدق. والمتشدقون المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، يعني يتكلم في كل ما هب ودب، لا يحتاط في كلامه ولا في غير ذلك. وقيل المتفيهق أو المتشدق، قيل المستهزئ بالناس بلوي شدقه، أي أنه يشير إلى الناس بفمه ويلويه، استهزئ بغيره. المستهزئ بالناس بلوي شدقه بهم وعليهم، وهذا كله مذموم في الشرع، وهو مخالف للأخلاق الحسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغضكم إلي مساوئكم أخلاقا. هذه كلها داخلة في الأخلاق السيئة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وهذا أيضا داخل في قضية الثرثرة والتشدق والتكلف في الكلام، فهو يلوي لسانه كما تلوي البقرة لسانها في فمها حال أكلها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الوصف من الذم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن هذا الحديث صحيح السابق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود وهو ضعيف، الحديث ضعيف. والمقصود بصرف الكلام كما قال الخطابي هو فضل الكلام وما يتكلفه الإنسان من الزيادة، فضل الكلام وما يتكلفه الإنسان من الزيادة وراء الحاجة، وراء الحاجة. وهذا راجع إلى الثرثرة والتشدق والتكلف والسجع لغير حاجة، وكثرة الكلام وطولها لغير حاجة. وعن عائشة رضي الله عنها، الآن في وصف كلام النبي، كيف كان كلام رسول الله الذي يجب أن نقتدي به؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، أي واضحا، يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني كلام كثير أو قليل، كلام قليل، حتى أنه كان يعيد الكلمة 3 مرات. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. روى أبو داود بعضه، وبعض هذه الألفاظ موجودة في الصحيحين. فهذا فيه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، حتى أن من يسمعه يستطيع أن يعد كلماته، وهذا دلالة على قلة كلامه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يتكلم إلا فيما ينفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطي أو يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو ضعيف، ذكره الألباني في الضعيفة 1923. وهذا فيه أن من علامات أهل العلم الزهد في الدنيا وقلة الكلام، قلة المنطق، فهذا لا شك أنه تمسك به. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. هذا أيضا راجع إلى أن البيان سحرا، أن هناك بيان يسحر الإنسان. والسحر قال بعض أهل العلم أن المقصود بالبيان هنا الذي يأخذ العبد من الحق إلى الباطل، فكأنه سحره. ف فقيل أن هذا اللفظ جاء على وجه الذم وقيل على وجه المدح، أن بعض البيان فيه يعني يسحرك من باب المدح. وإن من العلم جهلا، من الناس من يظن أنه عالم وهو في الحقيقة جاهل، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. هذا اللفظ بتمامه هكذا ضعيف، أما بيان سحرا فهذا ورد عن جملة من الصحابة، أما هذا التمام هكذا ضعيف. وجاء عند أبي داود، هذا رواه أبو داود، أبو داود قال بعده قال صعصعة بن صوحان، وصعصعة هذا تابعي من كبار التابعين وهو ثقة بالتمام، مذكور في الحاشية صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان وسحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. إذن يكون على هذا الوجه مدح أو ذم؟ ذم. وأما قوله إن من العلم جهلا، يتكلم العالم فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهله ذلك. وأما قوله وإن من الشعر حكما، فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس، يعني هناك بعض الأشعار فيها الحكم وما يعني يأنس المرء بسماعه. وأما قوله إن من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريد، يعني تتكلم بكلام عند قوم لا يفهمون كلامك ولا يستحقون كلامك. يأتي إنسان يتكلم في العلم عنده ناس يستهزئون ويسخرون أو لا يلتفتون إليه، فهذا لا شك أنه مذموم، إنما لا تتكلم إلا لمن يسمع لك. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، قصد أي اختصر، يعني قام رجل فتكلم كلام طويل، قال لو قصد في قوله، قصد أي اختصر أو اقتصر على قليل الكلام، كما قيل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني اقتصد اكتفى ببعض السنة أو اكتفى بالسنة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. أتجوز مثل ما قلنا أي أختصر وأقتصر، فإن الجواز فإن الاقتصار هو الخير، خير من كثرة الكلام. وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وبه نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، قال آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، ونقول نحن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، وجزاكم الله خيرا على حضوركم.